حصريا على موقع مارادونا. وعلى سن خط من جولة واحدة كسبت الجدع على خليها يوم ويوم اصل الجدع ما تغيرناش بس حددنا لكل واحد اسلوب ينظر والخيانة على وش ناس مني والحب مع ناس بتسمع عني ايوه فيجو دخلاوي ارسم على قلبي نشان علشان الضرب في المليان وادق على ظهر نسر يحميني من غدر الايام كاتب على كتف امي واداني لامل للامان جسمي مليان جروح على ما مصدرها الزمان اجدع واحد بيشتري كاش واكتر واحد يتبع ببلاش من اللي يسوى وما يسواش بقيت بسمع بودني نصايح الدنيا عاشتني وما عشتهاش انا واحد بيكره عاش بيتمنى يكون انسان ناجح بيتمنى يكون انسان ناجح المنشية نور على علام حارة البطارية يا زمان فيها اسطورة اسمه احتارة هو احمد طه الجنرال ملك الشامة والنزال باشا البلد هو احمد طه يعني التاجير يعني الوكا في المنشية دعم الابطال شنج انا ودنك شنج ضرب السلاح ما بتكدب مفيونج انا جولانج لعبت جولات ما تتعدي ما تروش بندب وحوش واروح في جيوش ما بسنش ما تجوش عشان ملكوش عندي غير حساب متحول صح اللي بيسال ما يتوش وانا سألت عليك وما لقيت غير ماضي مبني على الغش وكلام وحكاوي ما تصدقش بس الكدب ملوش رجليه انتوا جبتوا البجحة دي منين عندكوا وشي وليكوا معين يا شوية هيت يا محدثين دموكوا على سن خطي من دموكوا على سن خطي من جولة واحدة كسبتكوا عايزين تكسروا شفتي سبقت انا وكسرتكوا عاملين طارين وانتوا النكاسة شوية جنبكوا انا عندي كلب يقرب اساسا انه يعضكوا فضيلي دماغك خمسة بس الدنيا دي يا زميلي فراغ بس كرامة وعزة النفس اهم من اي حاجة تاني ادي مزيادة عن اللي زود هتركب فوق منك ومول جدعنة خليها يوم ويوم اصل الجدعنة دي مسؤولية اعدام بقطع لسان اي انسان كذاب منافق مفيش جدعان ومحدش عنده التاني فارق صحيتي مع الزمن ليا مع الدنيا سوا غلبان وسط الجلان ابيض في عالم اسود غامق الدنيا دي حلفة ما تضحكش اجيب تاني صبري منين ما في لو عديت بسلام سن التيش وفضلت لسه مكمل عيش ابوس ايدي وشي وضهري احنا في زمن الدم سهر الخير اختفى من كتر الشر محدش شايف نفسه وحش غريب يا زمن اجيب ولا لك حبيب ولا تؤتمن لو بضحك ساعة ببكي قصادها سأنا انا بتظلم مش خالصة انا بحصانة ده خالصة بدم وده التمن اتفرج للنهاية وشوف ازاي حكم الزمن صحبة صدني على عماية قال تعالى معايا حكاية حطيت في دم وكناية مشكلتي بحط نفسي لغيري وقفت في ظهره كشف لي ضهري طيارة عيلة الصابت خد خبر نزل واتحبست على عز زميلي اضرب حي وخرطيش هنا قلوب قاعدة ما بتجليش عاشق للمخاطر اقصى ما تمام محاضر خرابيه انا كنت شقي وجلباوي متصيط اني نزل مزاوي شفت واحده حبتها قوي خلتني بطلت المشاكل مجرم وقعت في حبها ربنا كرمني واتهديت بطلت الشقه ولا اجلاها وقررت اني افتح بيت احمد طعم التادي الباشا المحترم الاصيل احمد طعم على ارضتي بس على القلب بخفيه وحمد طه ابو رحيم الناس من جدعنته بتتعلى واسطورة ده المحترم المجرم ده دم حر وقلبه نديه نور الماجيك الترجمة الماجيك فارس على الفرسان جدعنته كسر عند الاخصار وتقديره مشرف كل اصحابه محبوب سما واقف في الكلام محارب معلم على اخصار تشوفه تضرب تعظيم سلام ده مسيطر في حضور وغيابه نحو ده طه الاخر الفكر جدع سيتو مسابق الزمن فخامة الاسم لازم تحترم اخويا الوجه المشرفة مصطفى طه ده باشا البلد السيرة والسيتيوات تمام معروف عنه ده طهر وسانة جنان المعرفة احمد صفروت تاجي ادمو صفروت كبر تاكبر ما بيعتمدش ومالوش حدود لسه انا كان من نار بيفو زياد الجميل وهو الخطير اسمه الوحد يساوي تشكيل واقف معاه شوف التخطيط الاسم مشرف الستين بلال الدود ابا المتعامل لوحده بيعمل شارع كامل ست شرف كل الدوائر قطع المحار اسلام كابون جانس دبابه مش وما يستدبح الاجابه في جدك لو هو البابا واحنا دلاله لمبار ودلسي كيوسف القناص احنا الاصل احنا السياده على موقع مهرجانات.com